قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة الإقرار من ربك الذي خلق. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن يحيى بن عبيد عن الحسن قال: اكتب في المصحف أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم واجعل بين السورتين خطا. وقال مجاهد: نادية عشيرته فالزبانية الملائكة. وقال معمرون: الرجعة المرمي لندفعا. قال: لنأخذن ولندفعا بالنون وهي الخفيفة. دفعت بيده أخذت. قال باب: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: وحدثني قال وحدثني سعيد بن مروان قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رجمه قال: اخبرنا ابو صالح سلموني قال حدثني عبد الله عن يونس بن يزيد قال: اخبرني ابن شهاب ان عروه بن الزبير اخبره ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان اول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا الصادقه في النوم، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب اليه الخلاء فكان يلحق بغار السراء فيتحنث فيه. قال: والتحنث تعبد الليالي ذوات العدد قبل ان يرجع الى اهله ويتزوج لذلك، ثم يرجع الى خديجه فيتزوج بمثلها حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما انا بقارئ. قال: فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم ارسلني فقال: اقرا. قلت: ما انا بقارئ. فاخذني فغطني الثانيه حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجرح، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الآيات إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تلجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الرب. قال لخديجة: أي خديجة ما لي، لقد خشيت على نفسي. فأخبرها الخبر. قالت خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. فوالله إنك لصادق الرحم، وتخطب الحديث، وتحمل الكلا، وتكذب المعدوم، وتكذب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقص ابن نوفل، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربية ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. قالت خديجة: يا عمي اسمع من ابن أخيه. قال: ورقت يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال: ورقت هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا. ذكر حرفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقت: نعم، لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن شهاب: فأخبرني أبو سلمة أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه: بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بسراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فطرقت منه فرجعت فقلت: زملوني فتذكروه. فأنزل الله تعالى: يا أيها المزمل قم فأنزل غرفك فسفر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال أبو سلمة: وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون. قال: ثم تتابع أرواح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فبدا البخاري رحمه الله فيما يتعلق بسوره اخرى، فعرض اول الاثر عن الحسن البصري رحمه الله انه قال: اكتب للامام بسم الله الرحمن الرحيم، يجعل بين سورتين خطا. ومقصود من ذلك ذكر البسملة، ثم قبل الإمام التي هم الكتاب والفاتحة، أو في مقدمة كل سورة أنه يوصل بين سورتين البسملة والخط. سيتبين أن هذه السورة غير التي قبلها، من هذا هو الفواصل التي يميزونها بها بين السور، وهي بسم الله الرحمن الرحيم خط يكون مع ذلك. عندما ذكر أبو خالد رحمه الله هذا الأثر في هذا المكان في هذه السورة، لأن هذه أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقيل له: اقرأ بأول شيء قبل به، ولم يذكر قبل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، لأنما قبل أول شيء بيقرأ، وهذا أول ما سمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام من الوحي، أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي: اقرأ بسم ربك الذي خلق. ولم يذكر قبل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، فمن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذا الأثر هنا في هذا المكان. وقد اختلفت البسملة، هل هي آية من القرآن في مطلع كل سورة، أو أنها إنما ذكرت وهي ليست من القرآن. والمعروف عن جماعة العلماء، عن كلهم العلماء، أنه من القرآن، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما وضعوا في المصحف إلا شيء إلا ما هو من القرآن، لهذا تركوا وضعها بين سورة الأنفال وسورة التوبة، ووضعوها في مقدمة كل سورة. قالوا: فهذا يدل على أنها قرآن، لأنهم ما كانوا يضعون منها القرآن إلا ما كان القرآن. والمسألة خلافية بين العلماء، وعلى أنها قرآن اختلف العلماء في الجهل بها في الصلاة، ومن العلماء قال انه يشعر بها، ومنهم من قال لا يشعر بها وانما يفر بها، آية من القرآن ولكنه يفر بها في الصلاة، يشعر بالقرآن سواها وهي لا يشعر بها. ومن العلماء من قال انه يشعر بها، انه يشعر بالبسملة، وانه يشعر بتحية السورة في كامل السورة. إن ذكر البخاري رحمه الله الحديث المتعلق ببدء الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما بدأ به الرؤية الصالحة، هذه تنجيز وتوطئة، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح في فلق الفجر، يعني حققت وجاء صدقا لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحقق الرؤيا كانت هذا تمهيدا وتوطئة للوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم كان حبذ إليه الخلاء، كان يخلو بنفسه ويعتزل الناس، كان يذهب إلى غار حراء ويتزود معه أجداد في الأيام ذوات العدد، يأخذ زاده لعدة أيام، فإذا نفذ زاده نزل من الجبل من الغار الذي هو فيه وجاء إلى أهله، ثم بعد ذلك تزود ورجع. ثم إنه في يوم من الأيام فجأة الملك دخل عليه في الغار وغطه وأمثله وقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، يعني لا لست بقارئ، ما أنا بقارئ يعني لست بقارئ. ثم فعل في المرة الثانية ثم الثالثة، ثم بعد ذلك قال له اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك أكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فنزل رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء إلى خديجة وهو مذعور ومتأثر مما حصل من الشدة التي حصلت له عند الوحي إليه، وقال جسروني جسروني أو جملوني جملوني جملوني، فقطوه حتى ذهب ما به من الروع، ذهب به من الفزع، وقال لزوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها أنني خشيت على نفسي لما رآه من شدة ذلك الغط والإرسال الذي حصل من الملك له، وأنه لقي عند ذلك شدة وأمرا شديدا، فسلمت معه خديجة رضي الله عنها وأرضاها بالكلام الذي هونت عليه ما أصابه، وقالت كلا والله لا يخزيك الله انك لتصل الرحم تامل الكل وتعين على نوائب الحق وتسلم المعدوم، وذكرت الصفات التي هو متصف بها وان الله عز وجل لا يخزيه. فمثل هذه الصفات التي ذكرتها ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وحبيبها رضي الله عنها وارضاها، ايضا قالها ابن الدغنة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما أولي في مكة وأراد أن يهاجر وأن يذهب إلى ذلك البلد ليسلم من الأذى وليستطيع أن يقيم دينه وأن يصلي وأن يقرأ القرآن، فقال مثلك لا يخرج يا أبو بكر إنك لا تصل الرحم تحمل الكل وتعين على نوائب الحق، فمثلك لا يخرج. ثم قال إنك ارجع وانت في جواري، ثم رجع جاء معه الى مكه وقال ان ابا بكر في جواري، فقالوا قل له انه لا يخرج بعبادته ولا يظهر ولا يقرا القران ويصلي امام نسائنا وصبياننا، فاننا نخشى عليهم ان يفتنهم، هكذا قالوا. فأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت هذه المقالة واستدلت على أن الله لا يخفي هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات التي عرفتها عنه، المقالة العظيمة والصفات الحميدة التي اتصف بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قبل أن يبعثه الله. ثم إنها ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، وكان قد ينصر وكان يقرا يعني من التوراة ومن الانجيل، وجاءت اليه وقالت له اسمع من ابن اخيك، فقال ماذا ترى؟ فقال اخبره بالذي حصل، قال هذا الناموس الذي انزل على موسى عليه الصلاه والسلام، هذا الذي حصل لك هو الذي حصل لموسى وهو الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام. فقال ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك وأنصرك، فقال أنخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أولي، أخرج يعني يمكنني أدركني يومك أنقلك نفسا عن الزرع. ثم فتر الوحي ومات ورقة ابن نوفل في تلك الفترة التي فتر فيها الوحي قبل أن ينزل عليه الأمر بالتبليغ، وقبل أن تنزل عليه المكسر ما تورط بالنوفل في هذه الأهمية. ثم ذكر البخاري رحمه الله الطريقة الأخرى التي يرويها أبو سلمة عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهو أنه عندما فتر الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يذهب إلى غار حراء، ثم إنه لما كان يمشي في الوادي سمع صوتا فنظر من جهات مختلفة ولم ير شيئا، ثم نظر إلى السماء وإذا الذي جاءه بغار حراء فذهب إلى بيته وقال دثروني دثروني، أنزل الله عليه أيها المدثر قم فأنذر. وكانت هذه الآيات من سورة المدثر هي أول ما نزل عليه بعد أن فتر الوحي، وكان بذلك أرسل إلى الناس عليه الصلاة والسلام. وأما في اقرأ باسم ربك الذي خلق فإنما نبئ بها وصار نبيا بإقرأ عليه الصلاة والسلام، وصار رسولا بعد أن أنزل الله عليه عز وجل أنزل الله عز وجل عليه أيها المدثر قم فأنذر، وأرسل إلى الناس وصار يدعوهم إلى الله عز وجل ويرشدهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهذه بدء دعوته، وهذا بعد بدء دعوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك تتابع الوحي بعد ذلك. قال باب قوله خلق الإنسان من علق. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فجاءه الملك فقال قال اسم ربك الذي خلق الانسان من علق اخرى وربك الاكرم. وهذه طريقه اخرى ولكنها باختصار شديد، ليس فيها ذكر وليس فيها الا ذكر الرؤيا التي كان يراها الرسول عليه الصلاه والسلام الكافي كما راى، ثم نزل عليه الوحي اول ما نزل باقرا باسم ربك الذي خلق. قوله الله وربك الأكرم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال وحدثنا الليث قال حدثني عقيل قال محمد أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، جاءه الملك فقال اقرأ ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. باب الذي علم بالقلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت عروة قالت عائشة رضي الله عنها فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فقال زملوني فذكر الحديث. باب كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قال ابن عباس قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعله لأخذته الملائكة. تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله عن عبد الكريم. وهذا يتعلق بهذه الآية كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. أورد هذا الحديث أن أبا جهل كان يقول وهو من شديد الأذى على الرسول عليه الصلاة والسلام، كان من أشد الناس عداوة له أشد الناس أذى له للرسول صلى الله عليه وسلم، قال لو رأيت محمد يصلي عند الكعبة لأطأن عنقه على رقبته. فبلغ ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لو فعل لعقدته الملائكة، وفعل فأخذته الملائكة، وفعل هذا الذي وفيه مهانة للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول يقع على عنقه وهو يصلي ساجد لله عز وجل، فإن الله تعالى يعاقبه بهذه العقوبة وينتقل الملائكة. ولم يحصل هذا من أبي جهل، ولكنه حصل منه هذا للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إنه قتل يوم بدر على أيدي المسلمين، على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد مر بنا الحديث الذي ذكر في قتله، وأن شابين من الأنصار كان بجوار عبد الرحمن بن عوف، وهو في أخص في بدر، كل واحد من الذي على يمينه والذي على شماله سأله عن أبي جهل هل تعرفه؟ فتعرف أبا جهل، فقال وما لا تريد منه؟ قال أريد أن أقتله، فرأيته لا يفارق توابي توابع حتى يموت الأعجل منه، من الذي كتب أنه يموت أولا يموت عندما يلتقون هو أبو جهل. وقتل أبو جهل في تلك الوقعة وهي غزوة أحد، غزوة بدر. وهذا الحديث فيه هذا النوع من الأذى وهذا التفوه الذي تفوه به، وهو أنه يقع عنق الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ساجد ورآه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة، وهي أن الملائكة تأخذه لو فعل ذلك. قال سورة النا أنزلنا، يقال المطلع هو الطلوع والمطلع الموضع الذي يطلع منه. أنزلناه، الهاء كناية عن القرآن. إنا أنزلناه خرج مخرج الجميع. والمنزل هو الله تعالى، والعرب تؤكد فعل الواحد فتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبت وأوجد. سورة لم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم. والمسكين الداهنين، قيمة القائمة، دين قيمة أضاف الدين إلى المؤنث. باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال وسماني؟ قال نعم فبكى. والبخاري رحمه الله لم يذكر الاحاديث في سوره القدر، ثم فسر بعض الكلمات، ثم انتقل الى سوره البينه وفسر بعض الكلمات، ثم اورد حديث قراءه النبي صلى الله عليه وسلم القران على ابي بن كعب بامر الله عز وجل، اورده من طرق، وقرا عليه لم يكن الذين كفروا. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لي وكعب، قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال وسمني لك إن الله أمره بأن يقرأ على أبي باسمه، لأنه قد فهم أن يكون أمره أن يقرأ على أحد من أصحابه، اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتحقق هل هذا حصل باختيار الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى إنما أمره أن يقرأ على واحد من أصحابه، أو أن الله عز وجل سماه، يعني قال اقرأ على أبي بن كعب، وأن الله تعالى تكلم باسمه وسماه باسمه، وأمره الله عز وجل أن يقرأ على أبي يسماه، لأن هذا احتراز، هذا الذي قاله أبي وهذا السؤال الذي سأله للتحقق هل هذا اختيار من الرسول صلى الله عليه وسلم له، الله إنما أمره أن يقرأ على واحد من أصحابه أو على أحد من أصحابه وقع الاختيار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن الذي اختاره هو الله عز وجل وهو الذي سماه وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه؟ فقال نعم سماه، يعني إن الله تعالى سماه. فبكى أبي، يعني فرحا، لأن البكاء قد يكون من الفزع والخوف الحزن، وقد يكون من الفرح، وهذا البكاء انما هو من الفرح، لان هذا سرور واجتهاد، كون الله عز وجل سماه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن، وكانت السورة التي قرأها عليه لم يكن الذين كفروا، وكل من قراءته عليه حتى يتلقى عنه حتى يتقن القراءة. ولهذا كان أبي أقرأ حاله الله عنهما وأرضاه. قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي الله سماني لك. قال الله سماك لي. فجعل أبي يبكي. قال قتادة فأنكيت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. أعود من هذا الحديث لأنه يتعلق بقراءة القرآن بسورة يعني في الذين كفروا من الكتاب والمشركين، كون إذا قرأت فقرأ رسول الله عليه السلام على أبي بعد أن أمر الله أن يقرأ عليه القرآن، وكانت السورة التي قرأت عليه هي هذه السورة، المقصود بذلك يعني بعض القرآن، لأن يعني السورة هي بعض القرآن، فإذا قرأها عليه فقد قرأ عليه القرآن. فذكرها أو ذكر الحديث هنا في تفسير سورة لم يكن من أجل أنه نص عليها وأنها قرأت أي قرأها رسول الله عليه الصلاة والسلام على أبي. باب. قال حدثنا أحمد بن أبي داود أبو جعفر المنادي قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأك القرآن. قال الله سماني لك. قال نعم. قال وقد ذكرت عند رب العالمين. قال نعم. فذرفت عيناه. وهذا الحديث وهذا الطريق يبين بها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ عليه ليعلمه يتلقى عنه قال ومثل أن أقرأك القرآن أن يقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لمقرئا له ليتلقى عنه وليقرأ وفقا لقراءته وفقا لقراءته صلى الله عليه وسلم. القرآن هو من كلام الله عز وجل، وتعالى يتكلم شاء كيف شاء. القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله عز وجل لا نهاية له، كلام الله عز وجل لا نهاية له، لا إحصاء له ولا حد له، لأنه لا نهاية للمتكلم به وهو الله عز وجل، ولا نهاية للكلام، لأن الذي له نهاية في كلامه نهاية، والذي لا نهاية له لا نهاية لكلامه. ولهذا جاء في القرآن ولو كان البحر مجادا لكلمات ربي لنجد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو كنا بمثل ذلك. البحور الزاخرة لو كانت حبر مجاد يكتب به لانتهت البحور ولم ينتهي كلام الله، لأنه لا نهاية لله عز وجل ولا نهاية لكلامه. البحور تنتهي تنتهي البحور تتلاشى ويخلص ما فيها لو كان حبرا ومجادا يكتب به لانتهت البحور قبل ان ينتهي كلام الله، لانه كلام الله لا ينتهي، لانه لا نهايه للمتكلم به والله عز وجل ولا نهايه للكلام. هذه البحور الزاخره تنتهي ولا ينتهي كلام الله، لانه لا نهايه لله عز وجل. والقران هو من كلام الله عز وجل، والقرآن محبرة تكتب القرآن، محبرة صغيرة تكتب القرآن ويكتب بخطر، لأنه شيء من كلام الله عز وجل، كلام الله لا نهاية له. لو كانت بحور هذه الكافرة محيطات ومتلاطمة كانت مدادا حبرا في الآية الثانية ولو أنما في أرض من شجر ما كان البحر يمدهم بعد ثلاثة أبحر من يبغي كلمة الله، هذا البحر أيضا يضاعف ينتهي ولا ينتهي كلام الله. لماذا؟ لأنه لا نهاية لكلامه، لا نهاية له فلا نهاية لكلامه، والذي له نهاية يكون بكلامه نهاية، والذي لا نهاية له لا نهاية لكلامه. قال سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يقال أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحد. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السماء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القيل ثلاثة، القيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل غبطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في خيالها ذلك في المرج والروضة كان له حسنة. ولو أنها قطعت خيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواحها حسنات له. ولو أنها مرت بنار فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له فهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم يلتحق الله في لقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ونواء فهي على ذلك وزر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال ما انزل علي فيها الا هذه الايه الخاصه الجامعه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. باب ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني مالك عن زيد بن اسلم عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمر فقال لم ينزل علي فيها شيء الا هذه الايه الجامعه الفاسده فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. ثم البخاري رحمه الله انتقل الى ما يتعلق بسوره اذا زلزلت وفسر بعض الكلمات ثم اتى بهذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. وسبق ان مر في كتاب الجهاد وهو قوله عليه السلام الخير بثلاثه لرجل اجر ولرجل شكر وعلى رجل وزر. فذكر الذي زياله اجر وهو الذي اعدها للجهاد وربطها عدة للجهاد في سبيل الله عز وجل ومهيئة له. فهذه هذه الحالة التي هي عليها يعني ربطها في مرج وهو الروضة ووضع يعني نهاطيا وهو السبال والأشياء التي تربط بها. فكلما أكلت كان له حسنين. ولو أنها انقطع خيالها فسمى شرف من شرفين يعني ذهبت وجاءت فإنه يسلم له بآثارها وأرواحها حسنات. ولو أنها مر بها على نهر ولم يكن أراد أن يسقيها ولكنها شربت فإن الله تعالى يكتب له ذلك حسنات فهي لهذا أجر. هذا الذي ربطها للجهاد في سبيل الله عز وجل هذه كلها حسنات له. أرواحها حسنات وحركاتها حسنات وخطواتها حسنات. وأما الذي استناها ليستغني بها ليستفيد منها في حاجاته ولم ينفع حق الله في ظهرها بأن يساعد عليه يساعد أحدا ويعينه في استخدامها والاستفادة منها فهي على هذا فكر لأنه عفى نفسه وكفى نفسه فلم يحتج إلى الناس وأفاد الناس أيضا كما استفاد أيضا هو أفاد فهي على هذا فكر. وأما الذي ربطها رياء وسمعة ونواء لأهل الإسلام فإن هذا تكون عليه وجه. ولما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه ثلاثة سئل عن الحمر الحمير يعني ما سئل عنها فقال لم ينزل علي إلا هذه الآية الجامعة الفاسدة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والثاني إذا أحسن أي إحسان لأنه لا تحصل الحمر ولكن كل ما عمله الإنسان من الإحسان سواء كان في الحمر إذا كان عنده حمر وأفاد الناس منها أو أي عمل من الأعمال، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي إحسان يحصل منه لو قل فإنه يجده أمانا، وأي إساءة منه ولو قل فإنه يجدها أمانا، يجد حواب هذا أمامه ويجد عقوبة هذا أمامه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين الحكمة والفوائد والمضار بالنسبة للخيل سئل عن الحمر ما لهم فيها وهل لهم فيها أجر، فأخبر عليه الصلاة والسلام بهذه الآية الكريمة الفاضلة الجامعة التي يدخل تحتها الاستفادة من الحمر والإفادة، والاستفادة في أي نوع من أنواع الإفادة، هي فمن يعلم قال ذرك فلا يرى ومن يعلم قال ذرك فلا يرى. وقال البخاري رحمه الله الحديث هنا أورده في كتاب الجهاد لأن في ذكر هذه الآية التي هي من هذه السورة وهي سورة بلا جزرة. قال سورة العاديات والقارعة. قال مجاهد القنوت الكفوف يقال فأثرن به نفعا رفعن به غبارا لحب الخير من أجل حب الخير لشديد من بخيل ويقال البخيل شديد أبتلى ميتا. قال القارعة سورة القارعة كالفراش المفتول كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضا كذلك الناس يجول بعضهم في بعض كالعهن يجول بعضهم في بعض كالعهن كألوان العهن. وقرأ عبد الله الصور سورة الهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قد تكاثر من الأموال والأولاد. سورة العصر. وقال يحيى العصر الزاد أقسم به. قال سورة ويل ويل لكل همزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحطمة اسم النار مثل سقر ولظى. سورة ألم ترى. قال مجاهد ألم ترى ألم تعلم. وقال مجاهد أبابيل متتابعة مجتمعة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من سجين هي السلف وكل. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه السور وهي سورة العاديات ثم القارعة ثم التكاثر ثم العصر ثم الهندة ثم الجيل، ولم يذكر تحتها شيئا من الأحاديث وإنما أتى ببعض الكلمات منها وفسرها ولم يذكر فيها شيئا من الأحاديث. قلت ولم ترى فعلاً لأنها رؤية علمية لأن الفيل وحادث الفيل إنما كانت يعني في زمن ولادته في عام ولادته لأن الرسول ولد في ذلك العام الذي هو عام الفيل، فإذا رؤية علمية وليس بصرية، رؤية هي علمية وليس بصرية يعني مقصود بها العلم لأن ترى أي لم تعلم، وليس المقصود منها الرؤية البصرية لأنه ما أدركها إنما كان مولودا في ذلك العام الذي هو عام الفيل. سورة إيلاف قريش. سورة أرأيت. قال ابن عينة لإيلاف لنعمة على قريش. قال مجاهد يدفع عن حقه. وقال يقال هو من يدفعون ساعون لاهون والماعون المعروف كله. وقال بعض العرب الماعون الماء. وقال عكرمة أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر بقية السورتين من سورة قريش سورة الماعون وعمل فيهما كما عمل في الأربع السور خمس سور قبلها التي لم يذكر فيها جن الحديث، وإنما اكتفى بتذكير بعض الكلمات التي وردت فيها خرجها وفسرها بين معانيها ولم يورث جن الحديث. ونقص هنا يجيب على ما يذكر فيها الكلمات. نعم، أنزل القرآن يعني جملة واحدة للسنة الدنيا، ثم نزل مخرقا في 23 عام، مدة 23 عام، وهي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، من بلغ عمره 40 إلى أن توفاه الله عز وجل وعمره 63، يعني مدة 23 عاما نزل منجما على حسب الوقائع والأحداث التي تجري، ينزل شيء بشيء. لا هو يعني يأخذ من الله عز وجل، يأخذ من الله عز وجل. في رؤيا بعد ذلك جاءه الوحي ونزل عليه الدين. هذا ما قيل في المعنى أقوال حديثة يعني والله ما